ولا أحب أن يبقى إخواني الأفاضل واقفين أو أن يصيبهم شيء من الأمطار. أحبتي في الله، أسباب الإخاء متعددة. أول أسباب الإخاء إفشاء السلام والتبسم في وجه الإخوان، ذلك لأن إفشاء السلام من أبواب المحبة والألفة بين المسلمين، وهذه المحبة والألفة توجب الإيمان، والإيمان موجب لدخول الجنان والنجاة من النيران. اسمع أخ الإيمان لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبين الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إفشاء السلام يوجب الإيمان، وهذا الإيمان يوجب دخول الجنة. ما أعظم الجزاء، ما أجل الثواب، ما أجل الأجر. بخن، ليس الثواب دراهم معدودة، ليس الجزاء درجة واحدة من الدرجات يرتقيها الإنسان في سلم من سلم الدنيا، إنما الجزاء الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام من حق المسلم على المسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن أعظم أسباب الإخاء كما أسلفت تبسمك في وجه أخيك المسلم. روى الترمذي وابن حبان من حديث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا من يدعى للإنفاق في سبيل الله فيتحسر لقلة ذات اليد، يشعر بحسرة كبيرة لأنه لا يملك مالا ينفقه في سبيل الله، لأنه فقير، لأنه محتاج، لأنه مسكين. أبواب الصدقات متعددة، من أعظم الصدقات تبسمك في وجه إخوانك المسلمين، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لما في هذه البسمة، أو لما لهذه البسمة من أثر عجيب في حياة الفرد والمجتمع. بسمة تشري بها نفسا، بسمة تكسب بها قلبا، بسمة تصلح بها بين متخاصمين، بسمة تردع بها عاصيا، بسمة تذكر بها ناسيا، بسمة تنبه بها غافلا، بسمة ترد بها غائبا، بسمة تهدي بها ضالا، لأنها بسمة حانية استطعت بها أن تصل إلى قلب الإنسان وأن تدعوه إلى دين الرحيم الرحمن. أحبتي في الله، شتان شتان بين مسلمين يلتقيان، فيسلم أحدهما على الآخر ويرد الآخر السلام، ويتبسم كل منهما مع صاحبه ويتصافحان، فتتنافر خطاياهما كما تتنافر أوراق الأشجار في فصل الخريف. وبين مسلمين آخرين يلتقيان في الطريق، بل ربما في المسجد، فيعرض هذا بخده ويعرض ذاك بوجهه، وينصرفان وقد استطاع الشيطان أن يصل إلى قلبيهما ويملأ قلبيهما بالشحناء والبغضاء والحسد ونحو ذلك من آفات القلوب. أما يدري هذان أن الشيطان استطاع الوصول إلى قلبيهما لأسباب تافهة في الغالب؟ استطاع عدو الله إبليس أن يعكر صفو المحبة وأن يجعل قلب الإنسان فيه الحسد لأخيه الإنسان المسلم. فلنتق الله جل وعلا، ولنعلم أن من أسباب الإخاء أن نفشي السلام وأن نبتسم في وجه الإخوان. أحبتي في الله، من أسباب الإخاء زيارة المسلمين والمسلمات، فالمسلم يزور إخوانه المسلمين في الله ولله، والمسلمة تزور أخواتها في الله جل وعلا. لما في هذه الزيارة من عظيم الأثر على الفرد والمجتمع، فهذه الزيارة تجعل الصف الإسلامي موحدا كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص. هذه الزيارة أيها الأكارم ثوابها عند الله عظيم جدا، إن ثوابها أن يحبك الرحيم الرحمن، لا إله إلا الله. ما أعظم هذا الثواب، محبة الله جل وعلا للذي يزور أخاه في الله أو للتي تزور أختها في الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا زار أخا له، خرج في زيارة أخ له في الله، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. ربنا جل وعلا أرصد، أي أرسل له ملكا في صورة إنسان في طريق هذا الزائر في طريقه إلى أخيه في الله عز وجل. فوقف له الملك وهو قريب من قرية أخيه في صورة إنسان، وقال: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال له الملك في صورة إنسان: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ أي هل تزوره لأجل مصلحة من مصالح الدنيا؟ هل تزوره لأجل منفعة تريد قضاءها، تريد تحقيقها؟ هل لك عنده من نعمة تربها عليه؟ فقال الزائر الطيب: لا، غير أني أحببته في الله. قال له الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته. ومن ألوان الزيارة أيها الأكارم عيادة المرضى، فهل نتذكر إخواننا في الله الذين يرقدون على الأسرة البيضاء في المستشفيات، هذا يئن وذاك يتأوه والثالث ينتظر بفارغ الصبر نتائج التحاليل الطبية والرابع ينتظر وقت دخوله إلى قاعة العمليات لإجراء عملية جراحية، ومنهم من يرقد على السرير في بيته وقد افتقده المسلمون في المسجد، لأنه كان من أصحاب الصفوف الأولى، لأنه كان من رواد بيوت الله، لأنه كان من المحافظين على مجالس الذكر والدروس العلمية وحلقات الخير. فمتى نزور هؤلاء يا ترى؟ روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد أخا له أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا، أي من زار مريضا، من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. وخرفة الجنة جناها، كأنه يجني ثمار الجنة وهو في زيارة أخيه المريض، وهو مع أخيه المريض. ما أحوج المرضى إلى كلمة طيبة رقيقة رقراقة من أحدنا، ما أحوج المريض الذي يئن ويتأوه ويتوجع ويتألم إلى وقفة صادقة من أحدنا حينما تقف عند رأسه وتقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، وتسليه بكلمة طيبة تبعث بها الأمل في الشفاء في قلبه بإذن الله جل وعلا، تسليه، تروح عنه، تنشرح بتلك الكلمات، ينشرح بتلك الكلمات صدره، ويطمئن قلبه، ويرتاح باله، ويشعر بعظيم السعادة لمجرد دقائق معدودات وقفتها بجانبه. فاحرصوا يا رعاكم الله على زيارة المسلمين وعيادة المرضى، فإنها من أعظم أسباب الإخاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن أسباب الإخاء الهدية. وحينما نقول الهدية لا يعني أن تكون الهدية غالية الثمن، بل ربما تكون شيئا يسيرا، ولو كانت عود أراك يستاك به المسلم، إذ الهدية يسترضى بها الغضبان وتزول بها الضغائن من الصدور وتذهب بها الأحقاد من القلوب. الهدية أيها الأكارم مصايد للقلوب، الهدية أيها الأكارم مصايد للقلوب، لأن المسلم إذا أهدى أخاه في الله جل وعلا وصل إلى قلبه بإذن الله عز وجل. لذا روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تهادوا تحابوا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أي بنية تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. تباذلوا أي تبادلوا الهدايا، فالمسلم يهدي أخاه والأخ يهدي جاره أو قريبه، وهكذا تباذلوا بينكم فإنه أهدى لما بينكم. أيها الأحبة الفضلاء، كنت يعلم الله أنوي الإضافة والزيادة، ولكن مما تقتضيه الأخوة الصادقة التي نتحدث عنها أن يشفق المسلم على إخوانه، وإخوان لنا واقفون وينتظرون إقامة الصلاة. لذلك أتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الغيث غيفا مغيثا. اللهم أغث به البلاد والعباد يا رب العالمين، كما أسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا، كما أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم موتانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.